إذا الآن وقفنا وجها لوجه كما يقولون أمام أحرص الصحابة في اتباع الرسول عليه السلام، ألا وهو عبد الله بن عمر، ومن حجة الله على عباده اليوم أن هذا الصحابي الجليل هو من رواة قوله عليه السلام أعفوا اللحى وإذا هو به يأخذ ما دون القبضة. ماذا تظن به هذا الصحابي؟ أنت أفهم لما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هو؟ ماذا تقول؟ أقول لا نعلم حجته يا شيخ في الأخذ. في واحد منكم ينصفني من الرجل هذا؟ لا يجيب عن سؤالي، سبحان الله. لا أجيب يا شيخ، احنا ما نعلم عن حجته. يا شيخ الله يهديك، هذا جواب سؤالي؟ ما هو سؤالي؟ سؤالك يا شيخ. ما هو سؤالي أسألك؟ أنا أجيبك طيب. ما لا ما تجيبني، قل لي ما هو سؤالي؟ أريد أجاوبك على أنك تقول لي ما هو سؤالك، أريد أكرر لك سؤالك. أنه هل أنت أفهم من ابن عمر لهذا الحديث أو ابن عمر أفهم منك لهذا الحديث؟ أجبتني؟ نعم إن شاء الله يا شيخ أجبتك. إن شاء الله لا. لا أنا أقول يا شيخ لا لا أعلم حجته يا شيخ. يا أخي هل قلت أنا أعلم؟ لا لا شك أن ابن عمر أفهم مني وأعلم مني. يا الله يهديك، هل قلت هذا قبل هذا؟ إيش هذا من البديهيات؟ هذا جدل يا شيخ الله يهديك. سامحك الله يا شيخ. هذا جدل. إن شاء الله ما هو جدل يا شيخ إن شاء الله. سامحك الله، أنا ما أقصد الجدل، أنا أقول لك هذا شيء من البديهيات. يا شيخ أنا ما أقول أنت تقصد، أنت لا تعرف الجدل. أنا ما أقول لك أنت تقصد الجدل، أقول لك هذا جدل. أنا أسألك أنت أعلم أم ابن عمر؟ بتقول لي ما نعلم إيش الرسول فعل. وبتقول أنا أعلم حجة ابن عمر يا شيخ في أخي. يا أخي أنا ما سألتك ما هي حجة ابن عمر، أنا سألتك مسألة تعلق بك أنت. يا شيخ بارك الله فيك، هذا من المسلمات يا شيخ. ولماذا لا تقول بالمسلمات؟ يا شيخ هذا من المسلمات، ما حد يقول. يعني هل أنا بدي أقول؟ أنا ماني أفهم منك يا شيخ حتى أقول إني أفهم من ابن عمر. يهديك، من طريقة البحث العلمي أن تبنى قضية مجهولة على قضية معلومة. الله يهديك يا شيخ. الله مش ما بيفيدنا هذا النص اللي قدمت لي اياه، لانه بيقول لك ما نعلم عيشته. يا شيخ بارك الله فيك، انا امس سالتك. نعم اقصد الكثره الكاثره من الافكار. لسه ما وصلنا يا اخي للموضوع، لانه هو بيقول لك ما نعرف شو حجته. اذا هو ابن عمر حجته انه راوي الحديث وهو ادرى مع من كله. هو لا يضع بينه وبين ربه ابن عمر حجه في الفهم. أنا بسأله أنت أفهم ولا ابن عمر؟ بيقول ما ندري ما حجته، ثم لا ينصفني أخيرا. بقول لي هذا معلوم يا أخي. طيب المعلوم إذا سألتك هذه اللمبة متقدة ولا مطفأة؟ بتقول لي معلوم؟ أنا أسألك ألا تدري لماذا أسألك إذا سألتك هذه اللمبة شاعلة ولا مطفية؟ يجب أن تدري. أريد أضع مسمارا لأبني عليه، لأركب عليه. فلا تقل لي جواب من الشرق أو من الغرب، قل لي نعم هذه اللمبة شاعلة. يعني سأسألك كيف هذه شعلت؟ بتقول لي أنا ما أجيب عن هذا السؤال لأنه سؤال مفهوم. سامحكم الله، هذه مشكلة الشباب اليوم، طلاب العلم هكذا لا يجلسون مجالس العلم ومجالس المباحثة العلمية الدقيقة. ماذا يصيبك أنت إذا سألتك أنت هل أنت تصلي وأنا رأيتك تصلي؟ ماذا يصيبك إذا قلت نعم والحمد لله أصلي؟ بتقول لي هذا معلومة، أنت رأيتني؟ إيش هذا؟ قل لي أسألك عن شيء أجب ما عندك في نفسك، وحينما أنت تحيد عن الجواب تشعرني بأنك مبطل، وأنت لست مبطلا وإنما أنت ساهي. ولذلك خذها قاعدة، أي إنسان يسألك سؤالا وأنت تؤمن بهذا الجواب الذي في نفسك فأفضي به ولا تخشى. فأنا أسألك أنت أعلم أم ابن عمر؟ ابن عمر. إيش طيب، فهل تحتج بفهمك أم بفهم عمر ابن عمر؟ أرأيت كيف يصير البحث؟ المسألة لها تسلسل منطقي لا يناقش فيه اثنان أو لا ينتطع فيه كبشان. فهل أنت تحتج حينئذ بفهمك في فهمك للحديث وبينك وبين المتكلم به 14 قرنا، ودخلتنا العجمة ودخلتنا الغفلة وإلى آخره. ولا تحتج بفهم ابن عمر لهذا النص وهو يرى الرسول ليلا نهارا، فرسول الله إما أنه أعفاها وما أخذ منها مطلقا شيئا، وإما أنه رآه يأخذ. ولذلك وهو الحريص على اتباع الرسول عليه السلام اتباعا عجيبا، وأظنك على علم بذلك، أليس كذلك؟ بلى. طيب، ولكنه خالف في بعض الأشياء. معليش يا أستاذ الله يهديك، أنا ما أدعي أن ابن عمر معصوم حتى تقول لي خالف في بعض الأشياء. مع حرصه الشديد يا شيخ. الله يهديك، اسمع الآن ماذا يريد عليك. فهل في هذا خالف؟ هل في هذا خالف السنة العملية التي كان عليها الرسول؟ لعموم الحديث خالف. يا أخي رجعت إلى فهمك سامحك الله، سامحك الله وهداك الله، رجعت إلى فهمك تؤثره على فهم الصحابي، ونبيك يقول الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. ثم أتدري أن ابن عمر ليس في هذا المجال وحده؟ أدري. تدري أيضا؟ أدري. كذلك فهمك أصح من فهم ابن عمر ومن فهم أبي هريرة أيضا؟ لا، ولكن أنا يا شيخ عندي فرق. لا اسمح لي شوي، كيف لا؟ أنت الآن أصبحت متناقضا. لا، فهم ابن عمر وفهم أبو هريرة لا شك أنهم أفهم مني، ولكن أنا يا شيخ، ولذلك أنا لما أجبتك في الأولات أقول لك لا أعلم حجة أبو هريرة وحجة ابن عمر في أخذهما من اللحية. أنا ما أسألك، لا أبحث معك في الحجة سامحك الله، أنا أبحث فقط أنت فهمك للحديث وبينك وبين الحديث 14 قرنا، فهمك أصح أم فهم ابن عمر وفهم أبي هريرة وهم شاهدوا الرسول ليلا ونهارا وهما روي الحديث؟ هل أنت عم تفهم بفهم مخالف لفهمهم؟ يعني أي شخص الآن سواء في هالحلقة أو في غيرها إذا قلت لهم بلسان الحال، وليس من الضروري أن تقول ذلك بلسان القال، إذا قلت بلسان الحال فهمي هو أصح من فهمي ابن عمر وأبي هريرة، من يكون معك في هذا الفهم؟ من الذي يؤثر فهمك أنت؟ وأنت مثلي طويل بعلم ولست عالما ولست عربيا قحا، ودخلتك العجمة كما دخلت الآخرين إلى آخره، من يأخذ بفهمك أنت لهذا النص ويدع فهم العربي الصميم والصحابي الجليل شاهد الرسول ليلا نهارا أن الرسول عليه السلام ما أراد هذا الفهم الذي تفهمه أنت، بدليل أن السلف الصالح كانوا لا يأخذون بهذا الدليل العام. فأنت الآن تنصب نفسك منصب المبتدعة ولا تشعر أبدا، وهذا شيء يؤسفني جدا، لا تشعر أنت في موقفك لو جاءك رجل يجادلك في أي بدعة في الدنيا لما استطعت أن تقيم عليه حجة، وهذا منطقك، لأنه سيقول أنا أفهم من هذا الحديث ما لم يفهمه السلف، وهذا منطقك أنت. أبدا يا شيخ، هذا منطقي ومنطق مشايخي الذين درست عنهم. ثم هذا كلام هؤلاء يا أخي الله يهديك، ثم هذا كلام هؤلاء. ثم ماذا نقول يا شيخ في فعل ابن عمر في وضع يعني الماء في عينيه يا شيخ؟ الله، وفعل ابن عمر في تتبعه لأثار الله يهديك، تتبعه لأثار النبي صلى الله عليه وسلم. الله يهديك. يعني هل أنا فهمي أكثر لفهم ابن عمر ويعني لهذه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تتبع أثار النبي كما يعني ذكر الله يهديك؟ قول آمين. آمين يا شيخ. فهم أبوه أصح من فهمه. طيب عندك فهم أبوه أنت؟ كثير من الصحابة لم يثبت عنهم أنه ما بيجاوب. ما بيجاوب. أنت عاجم أنك ما تجاوب؟ يعني مقرر نفسك أنك ما تجاوب عن سؤال إلا بعد لف ودوران؟ طيب سامح. عندك فهم عمر؟ أنا يعني أتوقف يا شيخ. لازم والله ما دمت هكذا. أسألك عندك فهم عمر؟ لا تجيب. أنا ما عندي فهم عمر يا شيخ. أجب يا أخي من قبل الله يهديك. بارك الله فيك يا شيخ، قلت لك أنا من البديهيات. والرجاء خلاص يا أخي لما بتنهي الموضوع أنت، أنا ما يعني أفرض عليك البعث، لكن إذا أردت أن تفهم اسمع يا اسمع يا شيخ طيب اسمع أقول لك اسمع ما هو يعني اسمع هذا. الله يهديك، أنا ما أفرض عليك البحث، بتريد ما تبحث فهذا خير لي. لأن يوفر الوقت للعالم، لكن إذا أردت البحث فيجب أن تسهل البحث، وذلك كل سؤال بتقول عندي جوابه تفضل، أما تشرد عن الجواب بسألك أنت أفهم ولا ابن عمر بتقول ما عرفت حجته، بسألك عندك فهم عمر في قضية تتبع الآثار ما تجيب، إيش هذا؟ يا شيخ بارك الله فيك، أنا أمس سألتك سؤال وقلت لك يا شيخ ما هل أثر أحمد صحيح ولا لا، قلت لي أنت ما بتطبقه، ما جاوبتني يا شيخ، رغم كذا ما قلت لك والله أنك أنت مثلا يا شيخ حتى عن السؤال أو أنك كذا، بارك الله فيك، أحسنت بشيخي أظن وقلت يا شيخ أنه هذا جواب على سؤالي. ما هو السؤال الذي ما أجبتك عليه في الأمس؟ أثر أحمد قلت لك يا شيخ. إيش هو؟ الأثر الذي عن أحمد رحمه الله، لما سئل هل كان يقبض، هل يقبض الرجل بعد الركوع أو يترك؟ طيب. فقلت لك هل الأثر صحيح؟ قلت لي ما تطبقه. إيش بقول حتى لو قلت ما تطبقه لأنه الله أكبر يا شيخ، هذا هو الأسلوب الذي ندعوك إليه. أنت تحتاج بشيء أنت لا تطبقه، فماذا يفيدك الاحتجاج به؟ أنت يا شيخ قل لي مثلا صحيح، يعني إذا سألتني عن حديث وهو صحيح وأقول لك أنت لا تطبقه، إيش معنى هذا الكلام؟ أن الحديث غير صحيح؟ يا شيخ ما يعني تعرف. أنا أشوف ما تعرف ما حصلت على الجواب يا شيخ. يا شيخ الله يهديك الله يهديك، إذا حصلت على الجواب شوف الآن كيف، وهي جماعة شهود الآن، سوف لا تستفيد شيئا إذا أجبتك حسب مخططك أنت. عيد السؤال الآن، أثر الإمام أحمد صحيح ولا مو صحيح؟ مو هيك سؤالك؟ خلاص أنا يا شيخ أتوقع، جزاك خير وفرت علينا. تسمح لي يا شيخ حول هذا البحث؟